للسفر، وقد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب التي توصلني إلى مرادي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الجلد الحسن واللون الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري هذا، أمور كلها تذكره بحاله. أول أنه جاءه بصورته التي كان عليها هو، صورة رجل فقير وأبرص، ثم سأله بالله وأبدى له حاجته وأنه مضطر إلى السؤال، ثم ما سأله شططا وإنما سأله بعير واحد فقط ليركب، ومع ذلك قال له الحقوق كثيرة، يعني ما أستطيع أن أعطيك الحق هذا، لأن لو أعطيتك لجاءني غيرك وقال أنا لي حق، والثاني يقول لي حق، والثاني ثالث، وهكذا فيلهم مالي، وإنما أمتنع من أول الأمر، ما أعطي شيء. عند ذلك قال له الملك كأني أعرفك، كأنك ألم تكن أبرص فقيرا يقدرك الناس، فكفر وأنكر وكذب، قال كلا، بل هذا المال ورثته من كابر عن كابر، يعني أن آباؤه الذين هم أجداده هم الذي ورثوه هذا المال. هذا فيه دليل على أن الوراثة معروفة، والوراثة معروفة من سابقا من قديم، كون الولد يرث من المال الذي يخلفه والده، القريب يرث قريبة، هذا شيء معروف. فأنكر، فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني صيرك الله فقيرا أبرصا. وقوله إن كنت كاذبا ليس مع ذلك الشك من الملك أنه كاذب، ولكن هذا من باب التنزل في الجواب، في الخطاب، في خطابه. ثم تركه وصار إلى ما صار إليه، عقبه الله جل وعلا، وذهب إلى الأقرع وقال له مثل ذلك، جاءه بصورته يعني بصورة رجل أقرع مريض الرأس يتقذر من منظره ومن قربانه، وبصورة مسكين فقير، يعني بالصورة التي كان عليها قبل أن يمسح رأسه الملك وقبل أن يعطيه البقرة. فقال له رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأذهب عنك ما قدرك الناس به وأعطاك المال، بقرة أتبلغ بها في طريق هذا. فقال له مثل ما قال صاحبه، الحقوق كثيرة، ولو فتحنا باب الحقوق يمكن ينتهي المال، فامتنع. قال له مثل ما قال لصاحبه، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له مثل ما قال لمن قبله، وقد هدى الله جل وعلا الأعمى إلى أن يعترف بالنعمة، فقال الأعمى قد كنت أعمى فقيرا فأعطاني، فرد الله علي بصري وأعطاني هذا المال، خذ ما شئت، والله لا أجهدك في شيء أخذته لله تعالى. أجهدك يعني ما أتبعك ولا ألومك ولا أتعبك، فالذي تأخذ أحب إلي من الذي تترك، ثم لا أتبعك في ذلك ولا أطالبك. عند ذلك قال له الملك: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ففي هذا دليل على أن النعم إذا شكرت فإنها تطر تستقر وتزداد، ويكون في ذلك رضا الله جل وعلا. وإذا كفرت فإنها تنفر وتذهب، ويكون في ذلك أيضا سخط الله جل وعلا، ويعود الذي كفر بالنعمة إلى حالة سيئة مع سخط الله جل وعلا. هذا هو مغزى الحديث ومقصوده. مقصوده شكر وجوب شكر النعم، وكذلك نسبتها إلى المنعم والاعتراف بها، ثم استعمالها في الطاعة، يستعملها في الطاعة. فهذه أركان الشكر. أركان الشكر ثلاثة: أن يعلم أن النعمة من المنعم، والمنعم هو الله جل وعلا، وأنها فضل منه بلا استحقاق، هذا واحد. الثاني أن يضيفها إليه، يضيفها إلى المنعم ويذكرها له ويشكره بلسانه عليها. الثالث أن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، العمل من الشكر. وكذلك من العمل الثناء، ومنه قبل ذلك العلم، أن يعلم أنها من الله. فكل نعمة ينعم الله جل وعلا بها على عبده يجب أن يقوم بها بهذه الأمور الثلاثة، حتى يؤدي شكر الله وحتى تستقر. وهذا واضح، هذا الحديث واضح في أن شكر النعمة يقتضي استقرار النعمة وزيادتها، وكفرها يقتضي نفورها وذهابها، وكذلك العذاب، العذاب أنه يعذب لأنه كفر. والكفر أصله مأخوذ من التغطية، ولهذا يسمى الزارع الحارث، حارث الأرض، يسمى كافرا، لأنه إيش؟ لأنه يغطي البذر بالأرض، وإذا غطاه قيل كفره، كفره. وإذن يكون أصل الكفر التغطية، فإذا غطى نعمة الله فهو كافر، كفر ذلك. وأعظم النعم التي يجب أن تبرز وتظهر ويعمل بها عبادة الله، أن يعبد عبادة الله جل وعلا، ثم يتبع ذلك سائر النعم، وعبادة الله هي الأصل في هذا. إذا آمن الإنسان بالله جل وعلا وعبده، هذا يقتضي أن يشكره في كل نعمة، كل نعمة من نعمه. وقد تكون مثل كفر النعمة داعيا إلى الكفر الأكبر، قد يكون سببا إلى ذلك، كما حصل لهؤلاء الاثنين الذين جحدوا نعمة الله وكفروها، فعاقبهم الله جل وعلا في الآجل قبل الآخرة. وما أعده الله جل وعلا لهم في الآخرة أعظم وأصعب. فهذا الابتلاء المقصود به ليس ذواتهم، المقصود به الاعتبار، أن يعتبر به غيرهم. أما هم فواحد منهم نجا والآخران هلكا، وهذا أيضا فيه دليل على أن الغالب على الإنسان الكفر، لأن الثلاثة شكر منهم واحد واثنان كفر مع قرب العهد والتذكير بالحالة التي سبقت، وكونهم يعلمون ذلك ثم يذكرون به، وقال لهم العهد قريب والمال جاءكم من نعمة الله، وكذلك ما من الله جل وعلا به من إزالة المرض وإنعامه برد ذلك، ومع ذلك جحدوا هذا، جحدوه وهم يعلمونه حقيقة قريبا. هذا يدلنا على أن الغالب على الإنسان هو الكفر، هذا ظاهر في من نظر في الناس، الغالب عليهم الكفر، فيجب على العبد أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. قد يكون مثلا الإنسان مبتلا بالمال، مبتلا مثلا بالجاه، حتى الجاه نفسه قد يبتلى به، يكون له جاه عند الناس ويكون له يكون بلوى، هل مثلا يستعمل ذلك في طاعة الله أو يغتر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان وأنا الذي في كذا وكذا فيهلك؟ فالناس كلهم سواء، ولكن يتميزون بطاعة الله جل وعلا، من كان لله أطوع فهو أحب إلى الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والابتلاء والاختبار لا بد أن يقع، لا بد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم في أشياء كثيرة، آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا أنه لا بد من البلوى. البلوى قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، ولكن يكفي أن يتبين أن الإنسان شاكرا أو كافرا، ثم غير ذلك يتبعه. والله جل وعلا كل ما أعطى الإنسان من نعمة فهي من باب الاختبار، ولهذا كان السلف يحذرون هذه الأمور، يحذرونها كثيرا، ويقول أحدهم إذا رأيت الإنسان مقيما على معصية ونعم الله عليه متوالية من صحة ومن مال وغير ذلك فإنه مكر، مكر يمكر به، مكر، لأن العادة أن الإنسان إذا كان في النعمة ينسى ويتمادى فيها ويفرح بهذه الأشياء، ثم يأتيه الأمر بغتة وهناك لا ينفعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة الحديد، أخرجاه أي البخاري ومسلم، والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين بالمد، وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وأنتج، وفي رواية فنتج معناه فنتج معناه تولى إنتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد، هذا بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال، هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. قوله لا أجهدك، معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. هذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين الأولين ها فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فحل عليهم الصخر. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. والأركان شكر النعمة ثلاثة، وهو الاعتراف بها بالمنعم، يعترف أنه هو المنعم، والاعتراف يصدره القلب ثم يأتي على الجوارح، لابد يعني من اللسان والثاني النسبة أن تنسب النعمة إليه ولا تنسب إلى الأسباب. ثالث أن يستعملها في طاعته، يستعمل النعمة في طاعته، فهذه إذا أتى بها العبد فقد شكر نعمة الله. الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله الذي يشكر ربه جل وعلا، لأنهم وإن اعترفوا بأن النعمة من الله لا يخلو هذا الاعتراف من النظر إلى الأسباب والاعتماد عليها، والاعتماد على السبب نوع من أنواع الشرك، وتعطيل السبب كونه يعطل ولا يلتفت إليه قدح في الشرع وفي العقل أيضا، لأنه لا بد من السبب، ولكن السبب جعله الله سببا، وهو الذي إذا شاء عطله أصبح مفعوله لا أثر له، وإذا شاء أتى بالموانع. ثم كذلك يستعمل النعمة بطاعة الله جل وعلا، يطيعه بها، يتقوى بها على طاعته، ويكون ذلك من الشكر. أما إذا تخلف واحد منها فلم يأتي الإنسان بالشكر الذي يجب عليه. وشكر الله واجب، شكر الله واجب على عباده أن يشكروه على نعمه. ونعم الله كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يقوم بشكرها، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل القليل ويعفو عن الكثير. وإلا فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، والسلامة المفصل الذي في الجسد، يعني العظم إذا فصله فاصل فيسمى سلامة. وذكر أن في الجسد 360 عظم مفصل، فيصبح عليه كل يوم 360 صدقة بقدر هذه النعم، لأن هذه كلها نعم من الله جل وعلا. ولكن لما استكثر هذا وقيل كيف يقوم الإنسان في هذه الصدقات الكثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبذل السلام صدقة، ولقاؤك أخاك بوجه طلق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. يعني أعمال الخير كثيرة جدا. بعض الناس يبخل على نفسه في بذل الخير الذي يعود نفعه إليه، فهذا كله مما يدل على وجوب الشكر لله جل وعلا، يشكر الإنسان نعمة الله. وسبق أن قلنا إن أكبر هذه النعم وأعظمها أن جعل الله جل وعلا عبده مسلما، أن جعله من المسلمين، هذه هي أعظم النعم التي يجب أن يشكر الله جل وعلا عليها، ويقوم الإنسان بالعمل بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حتى تبقى نعمة الله عليه. لأن بالشكر تستقر النعم، وبكفر النعمة تزول وتهرب، كما في هذا الحديث لما شكر هذا الأخير الأعمى قرت النعمة عنده وازدادت وتحصل على الرضا. وأما صاحباه الأولين كفر النعمة وجحداها، جحد النعمة إلى المنعم فزالت نعمتهما وعاد إلى ما كان عليه، وهذا عذاب آجل، عذاب عاجل، والعذاب العاجل أشد وأبقى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قدر للناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. الآية هي قوله جل وعلا لما قلنا لقناهم، يعني الآية متعددة ما هي آية واحدة، عدد في القرآن، وهي أن تبين أن جنس الإنسان أنه كما قال الله جل وعلا: إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. هذه حقيقة الإنسان. أخبر أنه جل وعلا إذا أنعم على الإنسان أنه يتكبر ويتجافى عن طاعة الله والاعتراف به وينسى، وإذا مسه الضر فإنه يكون جزوع، ويكون ربما يكون راجعا ويكون ذلك. ولكن هذه الآية فيها أنه ينسبها إلى نفسه، فإذا أتناه رحمة منا يكون مثلا رحمة عامة تشمل صحة البدن، تشمل كثرة المال وإسداؤه والولد وغير ذلك من النعم، نعم الله جل وعلا. ربما يقول: هذه أنا استحقها، أو ربما يقول: أنا حصلتها بكسبي وبعملي وبقوتي، يكون بذلك كافر لنعم الله. وهذا في الواقع جاء متعددا في آيات كثيرة في القرآن، إن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. ولكن في آخر الآية يقول الله جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا المعنى كما ذكر الله جل وعلا أنه طبيعة الإنسان، سجيته التي خلق عليها، فلهذا لا عبر بالإنسان جنس الإنسان، وهو يشمل المخلوقين إلا من استثناهم الله جل وعلا بالإيمان، أهل الإيمان وأهل الطاعة فهم خرجوا من هذا، أما من عداه فهو موصوف بذلك. المسألة الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ سبق أنه جاء تعبيرات السلف فيها، من هم يقول هذا لي، يعني حصلته بكسبي وبقوتي أو بمعرفتي بطرق الكسب ومنهم من يقول أنا مستحق له، منهم من يقول أنا شريف وأنا حظيظ، الله أعطاني لشرفي أو لحظي عند الله، أو أنا محبوب عند الله، وكلها يعود، كل هذه الأقوال تعود إلى معنى واحد، أن الإنسان ينسب النعمة إليه ويجحد نسبتها إلى ربه جل وعلا إذا أنعم علينا. المسألة الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ ليس على علم عندي، إما أن يكون معناه علم صدر مني بوجوه المكاسب ومعرفتها، فأنا أستطيع أن أتصرف وأستطيع أن أعمل كذا، أو يكون علم عندي يعني أن الله علم أني أهل لذلك فأعطاني هذا، ما هذا وهذا. نعم. قال المسألة الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ يعني قصة الثلاثة بني إسرائيل، الأبرص والأسرع والأعمى، وهي ملخصة كما سبق أن ابتلاء من الله، ابتلاهم، والابتلاء هو الاختبار، عند الابتلاء والامتحان يكرم المرء أو يهان، إما أن يكرم في النهاية أو يهان نتيجة لذلك. ابتلاهم وأعطاهم الدنيا وأعطاهم ما كانوا يتمنونه من صحة في أبدانهم من المرض الذي وقع فيهم، وأعطاهم من المال ما اشتهوه وأرادوه، ثم كثر ونمى، ثم إنه ابتلاء ظاهر جدا، لأنه في النهاية أتى إليهم الملك بصورة الشخص المريض الفقير في المرض الذي كان هو يزاوله، هذا الغني، حتى يذكره بذلك، يعني أتى إلى الأبرص بصورة رجل أبرص فقير، وأيضا زيادة على الفقر عابر سبيل وليس معه شيء يمكن يسلكه به، فهي حاجة شديدة جدا، ثم زيادة على ذلك سأله ما كفت الحال، لأن مثل هذا إذا رآه من أهل الخير يكفيه منظره ولا يعوزه منظره إلى أن يسأل، ولكن ذلك هذا سأله وسأله بالله، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعد الفقر، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري هذا، فقد انقطعت بي السبل، انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني سؤال بإلحاح وبإظهار الحاجة الملحة، ومع ذلك أبى، قال الحقوق كثيرة وأعطيتك يمكن أعطي الآخر والآخر ثم ينتهي المال، ولما قال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ألم تكن فقيرا، فقال لا، هذا المال ورثه كابرا عن كابر، يعني ورثه عن أجداده، وهكذا قال بالنسبة للأبرع، وعند ذلك يقول الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه، وفعلا يصير إلى ما كان إليه بلا إشكال، لأنه كفر بالله جل وعلا، ومن كفر نعمة الله عاقبه الله جل وعلا عاجلا، وهذا لإظهار استحقاقه للعذاب عاجل. أما الثالث فإنه شكر الله واعترف بالنعمة وقال كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله جل وعلا، انظر هذا المال خذ ما تشاء منه، والله لا أجهلك في شيء أخذته اليوم لله، يعني أنك إذا أخذت الشيء فأنا لا أطلب رده، أو أني مثلا أعوذك إلى شيء لأن تترك بعضه، بل خذ ما تشاء. عند ذلك قال له: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذه من الأمور الظاهرة الجلية التي تكون من الآيات الذي يعرفها كل أحد إذا شاهدها أو سمعها، يعرفونها، والمقصود الاعتبار بها، العبرة، أن يعتبر الإنسان، وكل إنسان لا يخلو من نعم الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا قريب من الباب الذي قبله، لأن المقصود به أن شكر الرب جل وعلا على النعمة الظاهرة أمر واجب، وإذا صرف الإنسان النعمة في غير طاعة المنعم فإن هذا يكون إما قدح في التوحيد وتنقيص له، أو إذهاب له بالكمال، إما أن يكون شرك من الشرك الأكبر، أو يكون من الشرك الأصغر الذي يقدح في توحيد الإنسان وفي درجته عند الله وفي عمله. وهذا ما يخلو منه الناس اليوم وقبل اليوم ودائما. والصالح هنا: فلما أتاهما صالحا، إما أن يكون صالحا في البدن وهو الظاهر، يعني ليس فيه عيوب، ليس مشوها، وإنما هو سوي، مخلوق من بني آدم سوي كامل الخلقة، هذا الصلاح. ولهذا سيأتينا أن المؤلف استنتج من هذا قوله: إن البنت إذا ولدت لإنسان أنها من نعم الله يجب أن يشكر الله عليها، يعني أنها ما كانت مولودا مشوها، إما ذاهب العقل، وإما ذاهب بعض القوى، وإما غير كامل الخلقة، بل هي نعمة من النعم التي يجب أن يشكر عليها. والناس اليوم أقسام في مثل هذا، منهم من يعمل أعمالا منذ يعرف أن الزوجة قد تبين فيها الحمل فيتردد بها على مستشفيات، ويحدث في هذا أمور غير مشروعة من كشف العورات ومباشرة الرجل للمرأة، طبيب مثلا في غير حاجة، أمور ما هي ضرورية، ليست ضرورية. ثم في النهاية إذا ولد المولود يقول: نحن قمنا بالشيء اللازم في الأسباب التي تلزم، وجاء المولود في الوقت المناسب وعلى الوضع المناسب. فهذا نوع من الكفر، من كفر النعمة. الطبيب وغيره ما له دخل في هذا، هذا كله من الله. وقسم أكبر من هذا وأعظم يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية، وللأسف المرأة إذا كانت عاقرا لا يولد لها تذهب إلى قبر من القبور التي يقال أنه قبر غني، ثم تستنجد به، تقول: أريد ولد، أريد ذرية، أريد كذا. ربما تحمل بتقدير الله جل وعلا وإرادته، فينسب هذا، ينسبون هذا إلى هذا الولي، أنه هذا واسطة الولي الذي استغاثوا به وطلبوا منه، وهذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد سبحانه وتعالى. وقسم آخر أقل من هذا، ولكن المقصود أن الإنسان، أن إعطاء الولد إذا ولد الإنسان مولود سواء كان ذكر أو أنثى، فكان تام الخلقة صالحا في بدنه، ليس فيه شوهة ولا تغيير في خلقه، فإن هذه نعمة كبيرة يجب على الوالدين أن يشكراها، يشكر ذلك. في قضية وقعت في بعض المستشفيات حديثا، يعني فيها عبرة للإنسان الذي يعني يعتبر، كان رجل من الناس رزقه الله بنات، فجاءه عدد من البنات ثلاثة وأقل وأكثر. في هذه المرة قال لزوجته: تراك أتيت ببنت تراك طالب. فالمرأة ضعيفة مسكينة، ذهبت المستشفى فوضعت وإذا المولود بنت، صارت تبكي تبكي بكاء. سألوها ما السبب، فأخبرته، وكان فيه طبيب عاقل، فقال الموظفين: إذا أتى الزوج فأرسلوه إلي قبل أن يرى زوجته أو يرى بنته. فأرسل إليه وكان فيه مولود مشوه، مولود ولد شوه، شوهة في خلقه. فأخذه وذهب أنت، قال: أنت اللي قال كذا لزوجتك، أنت اللي تقول كذا، الله عاقبك، تعال انظر. فذهب به الى المولود المشوه، لما رأى صار يبكي يبكي وجزع كثيرا، قال: هذا عقابك، لماذا تكون؟ قال: انا لا ما اعود لمثل هذا. قال: اما الان فليس هذا ولدك، ولدك بنت صالحة، واحمد الله واستغفر ما وقعت فيه. فصارت موعظة له. فالمقصود أن وجود الولد الصالح، كان الصالح في بدنه سواء كان ذكر أو أنثى، نعمة كبرى يجب على العبد أن يشكر ربه عليها. يجوز أن يكون رأسه رأس كلب، يجوز أن يكون له رأسان، يجوز أن لا يكون له رأس أصلا أو لا يكون له رجل، والحوادث كثيرة في هذا. الإنسان يجب أن يعتبر. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود من أقربائها سألت عنه: هل هو صالح؟ هل هو كمل الخلقة؟ ليس فيه عيوب؟ ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى. فإذا قيل لها نعم قالت: الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة الكبرى. ثم قوله جل وعلا: فلما أتاهما صالحة، أتاهما هنا مثنى، وفي هذا للمفسرين قولان: أحدهما مشهور جدا وهو أكثر ما يذكره المفسرون، بعض المفسرين لا يذكره إلا هو، وهو أن الخطاب يعود إلى أبي البشر، أبوي البشر آدم وحواء، وأن المقصود بذلك هو آدم وحواء. وذكروا حديثا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام وزوجه كان يولد لهم مواليد فيسميانهم بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الأحد، يعني يعبدونهم لله جل وعلا، وكانوا يموتون. فأتاهم الشيطان فقال سمياه عبد الحارث وإلا أقتله وأجعل في رأسه قرني أيل. والأيل معروف هو الوعل، فيشق بطنك أو لا يخرج. فأبي أن يسميه ذلك فولد ميتا، ثم الثانية كذلك، ثم بعد ذلك أدركه ما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فخرج سويا. فهذه الآية يقولون هي في هذا، لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعاوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا يعني في بدنه على هذا ليس فيه عيب وليس له قرون أي، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فتعالى الله عما يشركون. والحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قال هذا القول غير صحيح، وقد صحت الأسانيد عن ابن عباس وقتادة وغيرهما في هذا المعنى أنه آدم وزوجه. ولكن يقول ابن كثير الظاهر أن هذا مأخوذ عن أهل الكتاب، وأما الحديث فعلله ابن كثير بعلل ثلاث. العلة الأولى أنه من رواية عمر بن إبراهيم، وعمر بن إبراهيم البصري قال لأبو حاتم إنه لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز الأخذ عنه، لا يجوز الاحتجاج به فهو ضعيف. ولكن هذا الوجه غير سليم لأنه توبة، يعني جاء من رواية غير عمر بن إبراهيم. العلة الثانية التي يقولها الإمام ابن كثير أنه جاء موقوفا، ويجوز أن يكون المرفوع وهم بعض الرواة. العلة الثالثة أنه من رواية الحسن البصري، والحسن البصري صح عنه أنه خالف هذا وقال هذا ليس في آدم، هذا في بني آدم من المشركين، وهذا يدل على أن الحديث لم يصح عنده، إذ لو صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه. والحسن البصري رحمه الله معروف بالورع وبالعلم وبالتقى، فلا يجرح على مخالفة حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن كثير ونحن على مذهب الحسن البصري وقد برئنا من عهدة الحديث المرفوع، يعني أنه ضعيف فلا يثبت به ذلك. وأما الآثار المروية عن السلف فيقول الظاهر أنها مأخوذة عن أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من علماء أهل الكتاب الذين كثر النقل عنهم وملئت كتب التفسير النقول، وبعضها مخالف لما في كتاب الله جل وعلا. هذا القول المشهور. القول الثاني أن المقصود جنس الزوج والزوجة، يعني خطاب للزوج والزوجة لجنسهم، وهذا هو الأقرب وهو الصواب الله أعلم، لأن آدم عليه السلام لا يجوز أن يكون يشرك بالله جل وعلا بعدما وقع فيما وقع فيه من إخراج الشيطان له وإقسامه له وغروره إياه، فقد عرفه، فكيف يأتيه ويقول له أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأجعل له قرن أيل في بطنك، وهل الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك؟ وآدم عليه السلام أعلم بالله جل وعلا وأتقى لله جل وعلا أن يطيع الشيطان في هذا أو أن ينطلي عليه كلامه. صحيح أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى آدم، ولا سيما وعلى قول كثير من العلماء أن الأنبياء معصومون، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرسل وحد منهم آدم إلى رسوله قال نعم نبي مكلم، كلمه الله جل وعلا ورسوله إلى بني، فيكون إذن الخطاب التثنية يقصد بها الزوج وزوجته، ولو لم يقع ذلك بالقول من الزوج، لأن هذا حالة الإنسان الذي يؤمن بالله، إذا أحس بأن زوجته قد حملت فإنه يسأل ربه جل وعلا أن يكون صالحا. والصلاح يشمل شيئين، أحدهما صلاح الخلطة والبدن والصورة، أن يكون صالحا في خلطته وصورته وسليما من العاهات التي تشوه. الصلاح الثاني أن يكون صالحا في دينه وفي فطرته وفي اتجاهه إلى الله جل وعلا. إذا ولد المولود لكثير من الناس قد يعبده لغير الله، والتعبيد إما أن يكون ظاهرا تسمية كأن يسميه مثلا عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف لمن قرأ في تاريخ العرب. فكثيرا ما نسمع التعبيد في أبنائهم، وفيه أشياء مشهورة في عبد الدار، بنو عبد الدار وبنو عبد المطلب بن عبد شمس وعبد اللات وعبد منات، كثير جدا يعبدونهم إما لأصنام الأصنامهم التي يعبدونها أو لغيرها، والشمس تكون معبودة أيضا، فهذا شرك في الربوبية ويتبعه الشرك في الإلهية. وهذا المقصود بالآية، الله هو الذي تفضل بخلق هذا المولود من نطفة، ثم الأطوار التي تكون في بطن الزوجة تطور طورا بعد طور، نطفة ثم علقة، والعلقة هي قطعة دم، ثم مضغة، والمضغة قطعة لحم، ثم بعد ذلك خطط يجعل له الأعضاء والجوف والقلب والعيون والرأس وغير ذلك. هل الزوجة والزوجة لها دخل في هذا أو أحد من الخلق أو الطبيب أو غيره؟ هذا كله من الله جل وعلا، هو الذي يصوركم في بطون أمهاتكم، يصوركم في بطون أمهاتكم، وهو الذي تفضل بذلك. فإذا ولد مولودا سليما صالحا إلا أن يعبده تعبيدا ظاهرا أو أن يعبده بالتعبيد الذي يلبنه إياه بالعمل ليجعله إما عبد للدنيا أو عبد لأمور أخرى، يعني يصرفه عن عبادة الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبهيمة تولد سليمة، هل تحسون فيها من جدعة؟ يعني لأن العرب كانوا يجدعون ذانها، إنها تولد كاملة الخلق ما فيها شيء، هم الذين يدعونها لأصنامها. فالمربي منه الوالد والوالدة هو الذي يصرفه عن عبادة الله جل وعلا بالتربية، وهذا من الكفر، من كفر النعمة. وإذا فعل ذلك فقد قابل النعمة بالكفران، وهو ذنب عظيم يجب ألا يقع فيه العاقل المسلم، ألا يقع فيه، يقع في ذلك. لهذا قال جل وعلا: فلما أتاهما صالحا، يعني سليما ليس فيه عيب في خلقه، جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في المخلوق المولود جعل له شركاء. يقول هذا بالتسمية، تسميته مثل عبد الحارث أو عبد منات أو عبد اللات أو عبد شمس أو عبد علي أو عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف في الناس، فإن هذا أمر واضح، فيكون المعنى أن هذا مستمر في بني آدم وليس المقصود به أبو البشر فقط. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وإن كان الشارح رحمه الله رجح القول الأول وقال هو الذي يدل عليه سياق الآية ولا ينبغي أن يعدل عنه، ولكن هذا اجتهاد منه رحمه الله، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. والظاهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، وليس أن المقصود به آدم، وإنما المقصود به ذريته. أما التثنية فهي بالنظر إلى الزوج والزوجة، جنس الزوج والزوجة، يعني أن هذا يوجد كثير في الناس هكذا، الزوج والزوجة وليس آدم وحواء. ولهذا قال جل وعلا: فتعالى الله عما يشركون، فجمع هنا، لأن المسؤول بنو آدم من المشركين الذين يفعلون ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذا محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يعرف ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هذا من تساهل الحاكم رحمه الله، وإلا عمر وإبراهيم ليس على شرط الشيخين. ولهذا الترمذي رحمه الله مع تساهله قال حسن غريب، والغريب عنده يكون ضعيف، الضعف ضعيف، والحسن يكون حسن من وجه، من وجه من غير هذا الوجه. وكون الحاكم صححه لا يعتمد على تصحيحه، فقد صحح بعض الحديث الموضوعة، وهو يعني كما يقول بعض العلماء لم يحرر كتابه، لأنه ذكر في بعض كتبه بعض الرجال وقال لا تحل الرواية عنه، عبد الرحمن بن أسلم قال لا يحل، لا يحل الرواية عنه، ومع ذلك روى عنه في المستدرك حديثا وقال إنه صحيح. فالمقصود أنه لا يضطر لتصحيحه رحمه الله، ولهذا ينظر في ذلك. والصواب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله فقد عهد، فقد خرجنا من عهدة الحديث، يعني بالعلل التي ذكر كونه ضعيف، وهي علل قادحة في ذلك. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن تيار عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. نعم، وهذه العلة الثالثة اللي يقول الحافظ ابن كثير أنها قادحة، كيف لو صح الحديث عند الحسن ما خالفه، هذا يجرى على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال العماد بن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. أيضا يعني يكون الشيطان اسمه الحارث، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا شيء يثبت. وقد جاء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأسماء أو قال خير الأسماء ما عبد أو حمد، في رواية عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وعمان. ولو كان الشيطان اسمه حارث أو الحارث ما أقر مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجعل أن هذا مثل جائز، لأن يعني قوله أصدقها حارث يعني هذا جائز، يجوز أن يسمى الإنسان حارث ويسمى عمام، لأنه الحرث هو، الحرث هو العمل، والعمل كذلك هو العمل، عمل وقلب. فكل هذا معنى يظهر أنه مأخوذ عن أهل الكتاب، مثل ما قال الحافظ ابن كثير كون الشيطان اسمه كان اسمه الحارث، وكذلك كونه كان من العباد، من عباد الملائكة، يحتاج إلى إثبات. الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه من جنس آخر ليس من جنس الملائكة، أخبر أن الرسول أخبر أن الملائكة خلقت من نور، والله جل وعلا أخبر في القرآن أن الشيطان خلق من شواظ من النار، من النار ليس من النور، فأصله من غير أصل الملائكة. فكذلك العمل، العمل غير عمل الملائكة، فكونه مثل اسمه الحادث يحتاج إلى ثبوت، وليس هناك شيء يثبت به. وهذا مما يقدح أيضا في هذه القصة وفي هذا، وليس الحديث دليلا على أنه الحارث، لأن الحديث مثل ما قال الحافظ ابن كثير ضعيف. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أما هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه لغوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأول. لو كان على سهل لقال آدم: وأنت لا تدري أيضا ولا تستطيع أن تعمل شيء، لأن هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله. أيمكن أن يصدقه آدم عليه السلام الذي علمه ربه جل وعلا أسماء كل شيء وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا؟ الحكاية هذه ابن حزم رحمه الله يقول: الحديث موضوع، والأحاديث هذه والآثار هذه كلها خرافة. هكذا قال في الفصل، كتاب الفصل من نوع النحل، لما ذكر هذه القصة قال: هذه خرافة والحديث موضوع. ولكن ابن حزم رحمه الله عنده جرعة في بعض ما يحكم به. نعم. فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة مهما كان. وإن كانوا مثل تلقاه أصحاب ابن عباس عنه وتلقاه التابعون وأتباعهم عن التابعين وغيرهم، فلا يخرج من أن يكون مأخوذ من أهل الكتاب، فيجعله ذلك صالحا لأن يكون آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، ثم لما وقع في الخطيئة تلقى من ربه كلمات وتاب عليه واجتباه وهداه. بعيد جدا أن يكون هذا. وإن كان الشارح لما ذكر قول ابن كثير قال: هذا بعيد جدا. البعيد الجدة هو الذي صححه الشارح رحمه الله. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت: وهذا بعيد جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا قوله اتفقوا، هذا قاله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، والظاهر كما قال الشارح أنه يقصد بالاتفاق الإجماع أجمعوا. والإجماع إذا ذكر المقصود به إجماع من ينضبط إجماعه من الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء وأتباعهم القريبين من عهدهم بهم، الذي يمكن أن يطلع عليه يمكن أن يحصر. أما بعدما انتشر العلماء في الآفاق في أقطار الأرض، فصعب أن يقول الإنسان أجمع على هذه المسألة، لأن صعب الاطلاع على أقوالهم على ما قالوه في ذلك. فله كتاب اسمه مراتب الإجماع، ذكر فيه الأمور التي أجمع عليها، وقد ذكر هذا الكتاب أو جله في أول كتابه المحلى، وهو كتاب مستقل ليس هو كتاب المحلى. وقوله اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا كعبد الكعبة وعبد اللات وعبد عمر ما أشبه ذلك، ثم يقول حاشا عبد المطلب. بمعنى قوله اتفقوا أن التعبيد لغير الله محرم وأنه مجمع على ذلك، يعني لا يجوز أن يسمى أحد من بني آدم عبد لمخلوق، سواء كان المخلوق عاقلا أو غير عاقل، كأن يكون عبدا للحجر أو عبدا للشجر أو عبدا للكعبة أو عبدا لموضع أو لجبل أو لغير ذلك. وذلك أن هذا من الشرك الظاهر، لأن العبودية يجب أن تكون لله جل وعلا، وإذا قيل هذا عبد كذا يعني أنه يعبده، أنه يعبد هذا الذي أضيف إليه، والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون لغيره. هذا هو وجه الإجماع على تحريم التعبيد للعاقل لغير الله جل وعلا. ومعنى قوله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب يعني أن عبد المطلب فيه خلاف، غير داخل في ذلك. والسبب في هذا كما قالوا إن عبد المطلب ليس من العبودية، عبودية الخضوع والذل، وإنما هو من عبودية الرق فيما علقه وهو غير تسمية، يعني أنه ما سمي، لم يسمه أهله بذلك، وإنما توهم به ذلك توهما بسبب أنه والده هاشم تزوج في بني النجار في المدينة، فولد له عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، هذا اسمه العلم، اسمه شيبة لأنه يقال أنه لما ولد وجد في رأسه شعرة بيضاء فسمي شيبة. فتوفي والده وهو عند أخواله، يقول أهل النسب أن أخواله قد اشترطوا عليه أن يكون الولادة عندهم، فبقي بعدما توفي والده عند أخواله حتى بلغ قريب سن رشد، فأتى إليه عمه أخو أبوه المطلب لينقله إلى أهله وإلى بلده مكة، فأردفه خلفه وأصابته الشمس فتغير لونه، فلما دخل مكة رأوه رديف الله فقالوا هذا عبد المطلب، فنسي اسمه العلم وصار يسمى بذلك. وهذا يقول معنى كلام ابن حزم أن مثل هذا ما قصد للتعبيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا عبد المطلب صلوات الله، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والده عبد الله. فبهذا أخرجوه أن يدخل في الإجماع، وفي النظر واقع أنه لا معنى لإخراج هذا، بمعنى أنه يجوز أن يسمى عبد المطلب، لأن المطلب شخص مخلوق، فما الذي يخرجه عن الإجماع مثل عبد علي أو عبد الحسين أو غير ذلك؟ أما كون هذا صار معروفا، وكذلك يوجد في قريش عبد الدار، بنو عبد الدار وبنو عبد مناف وبنو عبد الشمس، شمس موجودة بين قريش معروفة، ولكن هذه كانت في الجاهلية. وكون مثلا هذا يذكر في أنسابهم وأنساب الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك لما حصلت وقعة حنين كما في الصحيحين، لأبي أحد الصحابة فررتم يوم حنين، قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لم يفر، ثم قال إننا لما لقينا بهم هزمناهم فوقعنا في الغنائم، وكانوا أناس رماة كملوا فيما كانوا فنبلوهم بالنبل أمطروه عليه، فهزموا، فترجى الرسول صلى الله عليه وسلم ركب بغلته، والبغلة ما تركب في الحرب. صار يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، ويستقبلهم فيقول اللهم أنزل نصرك. أمر بالعباس أن ينادي بأيلا كان صيتا، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فمن سمع صوته حاول بأن يرجع، فإن أبى بعيره أخذ سلاحه وألقى نفسه من على ظهره ورجع. فرجعوا وقاتلوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك اليوم قال صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، قال إنها أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة. المقصود أن هذا خبر، قوله أنا ابن عبد المطلب خبر عن الشيء الذي مضى ووقع، وكذلك غيره، فلا يدل هذا على جواز التسمية بعبد المطلب بيه. أما ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، أن أحد الصحابة اسمه عبد المطلب، فقد ذكروا أن هذا غير صحيح، ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة وغيره من العلماء أن الصواب أن اسمه المطلب، اسمه المطلب وليس اسمه عبد المطلب، ولا يوجد في الصحابة من اسمه عبد المطلب، وأن هذا خطأ الذي سماه عبد المطلب من الرواة أخطأ في ذلك، فاسمه المطلب. أما ما جاء في مسلم من أن ابن عبد ركانة فطلق زوجته البتة، فهذا جاء بالتنوين ابن عبد في، وبعضها لم يأتي به لفظ العبودية، وهذا الذي صححه العلماء، ما فيه عبودية، فيكون هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله لا معنى لإخراجه، فيكون المعنى أن الصحابة اتفقوا على تحريم تعبيد الاسم لغير الله جل وعلا، كل اسم لا يجوز أن يعبد لغير الله، يجب أن تكون العبودية لله جل وعلا. إن كانت هذه العبودية عبودية ظاهرة، لأنه ما يلزم إذا سمي هذا عبد الله أن يكون عبدا لله، قد يكون عبدا للشيطان، ولكن هذا فعل أهله، ويجب أن يكون فعل أهله تعبيدا لله جل وعلا، تعبيدا لله، فيحرم أن يسموه عبد مخلوق من المخلوقات. وهذا لأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يكون داخلا في القصة المذكورة التي وقعت لبعض بني آدم ممن جعل لابنه لما ولد صالحا جعل له لله فيه شركاء بأن عبده لغير الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة ابن خزيمة بن مزركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ابن معد بن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. من هذا الحد من إلى عدنان هذا شيء متفق عليه بين أهل النسب لا خلاف فيه، ولكن منه إلى إسماعيل شيء لا يعلمه إلا الله. وباليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وكذلك قريش وأكثر العرب هم أولاد إسماعيل بن إسماعيل، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب أصلهم اليمن، أصلهم يعرب من يشتب ابن هود من هود من ذرية هود عليه السلام، وهود عربي، لأن أنبياء الله أكثرهم غير عرب، أكثرهم عجم، والعرب منهم أربعة فقط كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن هذا شيء مشهور. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزال ابن معد ابن معد ابن عدنان. وما كلها بالجهل ابن ابي كلها بالجهل ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب انه من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله تعالى، لانه شرك في الربوبيه والالوهيه، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن الحاشة إما تكون منصوبة ومجرورة لبعدها إذا ما تكون إذا لم تكن معها ميم مع عبد ولا عبدي ما فيها ميم حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها لأن أصله من عبودية الرق وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب وقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم وركبه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبق للأصل معنى مقصود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وقد صار معظما في قريش والعرب فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزم وصارت له الثقالة وفي ذريته من بعده وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب وتوفي في حياة أبيه قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خيل البرية كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أمه في كفالة جده عبد المطلب قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا وقيل أقل من ذلك وقيل هو حمل توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار تمرا وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنة وفاته وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم وقيل ابن 4 سنين فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده فكان في كفالته إلى أن توفي جده وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب انتهى العبودية يقول أنها تنقسم إلى قسمين عبودية عامة تشمل الخلق كلهم كما ذكر في الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذا يشمل المؤمنين والكافرين ويشمل العاقل وغير العاقل ومعنى هذا أنهم معبدون تجري عليهم أحكام الله وأقداره بدون اختيارهم فهم خلقهم وتعبدهم بقدره وخلقه وأمره الكوني القدري فكل مخلوق هو عبد لله بمعنى أنه خاضع له خاضع للقدر الذي قدره والذي قضاه وليس معنى أنه عبد أن يكون عابدا هذا المعنى الثاني المعنى الثاني يعني العبودية أن يكون عابد يعني صدرت العبودية منه وهذا هو الذي ينفع وهو الذي كلف به الجن والإنس والملائكة أن يكونون عبيد عبادة تصدر منهم تشمل الخضوع والذل وفعل المأمور واجتناب المحظور فهذه التي يترتب عليها الثواب وعلى تركها العقاب أن الأولى فيدخل فيها كل مخلوق لله جل وعلا حتى الجمادات من السماوات والجبال والشجر والنجوم وغيرها كلها مذللة مسخرة لله جل وعلا مقهورة، فهي عابدة بقهره وقدره وخلقه وتدبيره. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه عبد المطلب ابن عبد المطلب فهذا من باب الخبر، الخبر الذي وقع وتعرف عليه الناس وانتهى ولا يمكن تغييره، وليس في ذلك إقرار لهذه العبودية. وأما قول ابن حزم رحمه الله حاشى عبد المطلب بعد قوله اتفقوا على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله جل وعلا، يعني أنه لا يجوز أن يعبد مخلوق لغير الله، أن يقال مثلا عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد علي أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يعبد لله. وهذا وقوله اتفقوا يعني أجمعوا على ذلك، والإجماع معروف أنه أحد الأصول التي يرجع إليها في إثبات الأحكام، وهو لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخراج عبد المطلب من هذا الإجماع فيه نظر، لأنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، فإن هذا من المحرمات، كما أنه لا يجوز أن يسميه عبد مناف أو عبد الدار، وهذه كذلك عبد الشمس، وهذه كانت أسماء لأناس من قريش من أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت في الجاهلية، فهي أسماء وقعت في الجاهلية وهي محرمة، وأصبح النسب التي ينتسب إليها شيء ثابت لا يغير. فليس عبد المطلب خارجا مما ذكر ابن حزم. أما كونه ذكر أنه من باب الرق وليس من باب العبادة، يعني عبودية الرق وليس من باب العبادة، فهذا الذي هو عبودية الرق هذا أمر لحظ، إذا صح ذلك لحظ فقط وترك الاسم ثم صار هو الاسم، وإنما هو الآن عبد المطلب، صار عبد المطلب، والمطلب رجل معروف، فهو يطلق عليه عبودية مطلقة، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، العبودية لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. أما ما ذكر من حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته وكذلك وفاة أبيه ووفاة أمه، هذا أمر مختلف فيه كما هو معروف بين أهل التاريخ وأهل السيرة، ولكن من المتفق عليه أنه توفي والده وهو صغير، سواء كان حملا أو كان بعدما كان له 2 سنين و6 شهور أو غير ذلك. وأما والدته فكذلك مختلف في وقت وفاتها، يعني من عمره قيل إنه بعدما بلغ أكثر من 6 سنوات، وقيل أنه بعد ذلك 4 سنوات. ومن المعلوم أن الذي كفل بعد وفاة والده هو عبد المطلب، هو أبو، ثم بعد ذلك جعله إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب هو أخو والده، عبد المطلب هو جده، ثم ذكر أنه هو الذي حفر زمزم، حفر زمزم دفنت امحى مكانها لا يعلم اين هي، فحفرها بعدما راى رؤيا كما هو معروف فاستخرجها، وصارت تنسب اليه وصار هو احق بها، ولهذا صارت فيهم السقايه، سقايه الحاج. والا فزمزم قديمه جدا، ان الذي استخرجها هو جبريل عليه السلام لما وضع ابراهيم صلى الله عليه وسلم زوجته هاجر ام اسماعيل وهي ترضعه في هذا المكان وليس فيه احد، وولى منصرفا الى الشام، تركها مع ابنها وصارت تناديها ابراهيم الى من تتركنا، تتركنا ها هنا وتذهب وهو لا يلتفت اليها ولا يكلمها. لما راى ذلك قالت له الله امرك بهذا؟ فقال نعم، فوقفت رجعت قالت اذن لا يضيعنا الله، فصارت ترضع ابنها حتى نفد ما معها من ماء وطعام فعطش الابن ثم ادركه الموت، كرهت ان تنظر اليه وهو يموت، فنظرت واذا اقرب مرتفع اليها جبل الصفا والذي هو اسفل جبل ابي قبيس، فذهبت تطلع لعلها ترى احد، صعدت عليها فطلعت فلم ترى احد، فهبطت وقصدت المروه لتطلع لعلها ترى احد لانها في كرب فلم ترى احد، فعلت ذلك 7 مرات، واذا وصلت الوادي ركضت ركض المجهود بشده تسعى السعي المجهود، وفي الأخير سمعت صوتا لفتت ونظرت فإذا ما ترى أحد، ثم قالت لقد سمعت فأبت إن كان عندك غوص، فنظرت فإذا الرجل عند الصبي، ذهبت إليه وإذا هو جبريل عليه السلام، فقال لها لا تخافي فإن هذا سيبني مع والده بيتا لله جل وعلا في هذا المكان.